نوع من أنواع الشرك. الشرك ينقسم من حيث حكمه إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأصغر هو الرياء. الشرك الأصغر هو الرياء، يبطل العمل، يبطل العمل إذا كان يسيرا، ويخشى على صاحبه من كثرته أن ينتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. يخشى على صاحب الرياء أن ينتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. والشرك ينقسم إلى نوعين من جهة ظهوره وعدم ظهوره، فهناك شرك جلي وهناك شرك خفي. هناك شرك جلي وهناك شرك خفي. فالشرك الخفي مثل يسير الرياء، مثل يسير الرياء، ومثل قول الرجل ما شاء الله وشاء فلان، وقول الرجل برسول الله صلى الله عليه وسلم إننا نستشفع بالله إليك ونستشفع بك إلى الله، ونحو ذلك من شرك القول، ونحو ذلك من شرك القول. شرك القول هذا شرك آسف، هذا شرك جلي، هذا من الشرك الجلي. وصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله هذا من الشرك الجلي. والشرك الخفي ما لا يرى، ما لا يرى، كشرك كيسير الرياء ونحوه من الشرك الذي يكون في اعتقادات القلوب، ونحوه من الشرك الذي يكون في اعتقادات القلوب. فقد يكون الشرك خفيا ويكون مخرجا من الملة، قد يكون الشرك خفيا ويكون مخرجا من الملة، وقد يكون الشرك جليا ولا يكون مخرجا من الملة. إذن الشرك باعتبار حكمه شرك أكبر وشرك أصغر، الشرك الأكبر ما أخرج من الملة، والشرك الأصغر ما لم يخرج من الملة، وباعتبار ظهوره وخفاؤه على نوعين: شرك جلي وشرك خفي. يسير الرياء من الشرك إيه؟ الخفي، ومن الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة ما دام يسيرا. والدين يقوم على أصلين: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع. هذان الأصلان هما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالأصل الأول ألا نعبد إلا الله يقتضي إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، فإذا صرفت العبادة لغير الله فقد أشركت. فإن توجهت بالعبادة من أولها إلى آخرها تقصد بها غير الله، تتعبد بها إلى غير الله، فقد أشركت شركا أكبر. وإن توجهت بالعبادة لله ولكن طلبت فيها المراءة أو السمعة فأنت قد أشركت فيها شركا أصغر بالرياء. إذن الرياء يفسد العبادة، يفسد العبادة ما دام الرياء يسيرا. أما إذا كان كثيرا فإنه يخشى على صاحبه أن ينتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، إلى الشرك الأكبر. المصنف رحمه الله أورد في هذا الباب قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم، قل يا محمد للناس إنما أنا بشر فلا تغلوا فيه، إنما أنا بشر أبلغكم رسالة ربي، إنما أنا بشر. ما الفرق بيني وبينكم؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه. ما الذي يوحى إليه؟ أنما الله إله واحد، يعني المألوه المقصود بالعبادة هو الله وحده دون سواه. يعني المألوه المستحق للعبادة هو الله وحده دون سواه. إنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان يأمل ويريد أن تحصل له هذه النعمة وهي لقاء الله والنظر إليه، فإنه لا بد أن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح في الآية الأخرى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أي أصوبه وأخلصه، قيل يا أبا علي ما أصوبه وأخلصه؟ قال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، وأخلص العمل ما كان لله وأصوبه ما كان على شرع الله، يعني تحقق فيه شرط الإخلاص وشرط المتابعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث دليل على أن العمل لا بد له من نية، والنية هي القصد، والقصد لا بد أن يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. لابد من تحقيق شرط الإخلاص لله وحده دون سواه. الشرط الثاني لقبول العمل المتابعة، فلا يقبل الله العمل من العبد إذا لم يكن مما شرعه الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد في العمل أن يكون مما شرعه الله سبحانه وتعالى. لا ينفع أن يكون العمل خالصا لله ولم يكن مما شرعه الله، وإلا كنت من أصحاب البدع الذين يتقربون ببدعهم إلى الله سبحانه وتعالى، فعملهم مردود عليهم. ولا ينفع أن يكون العمل مما شرعه الله وأنت لا تقصد به وجه الله، وإلا كنت من أصحاب الرياء، فإن كان الرياء عندك كثيرا فأنت من أهل النفاق، إلا أن يشاء الله. إذا كان عملك مما شرعه الله ولكن لا تقصد به وجه الله، فلا يخلو الحال من أمرين: أن يكون الرياء عندك يسيرا فأنت من المرائين إذا قصدت غير الله مع الله في هذا العمل، وإذا كان الرياء عندك كثيرا في كل العبادات فأنت من المنافقين، أو فهذا من المنافقين، فهذا من المنافقين. والرياء مبطل للعمل، والدليل على أنه يبطل العمل ما أورده المصنف رحمه الله عقب الآية السابقة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا حديث قدسي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول. قال العلماء الحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى، إذ ذلك هو ظاهر اللفظ، ظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله أن هذا القول هو قول الله بلفظه. طبعا يفترق عن القرآن، في أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، في أن القرآن متعبد بألفاظه، في أن القرآن معجز بأدنى سورة منه، بأن القرآن إلى آخر الأحكام المتعلقة بالقرآن. وقيل الحديث القدسي لفظه من عند الرسول ومعناه من عند الله، وفرقوا بينه وبين الحديث النبوي، كأن الحديث النبوي لا يصدر بقول الراوي قال رسول الله فيما يرويه عن ربه، أو قال رسول الله قال الله، والأول هو الراجح، إذ هذا هو ظاهر اللفظ، أن الحديث القدسي لفظا ومعنى من عند الله سبحانه وتعالى، ويفرق بينه وبين القرآن بالفروق التي أشرت إليها: أن القرآن معجز بألفاظه، أن القرآن متعبد بتلاوته، أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، أن القرآن مجموع بين دفتي المصحف، إلى آخر الأشياء التي يذكرها أهل العلم في الفروق بين القرآن والحديث القدسي. يقول الله في هذا الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث يدل على أن العمل الذي حصل فيه شرك عمل باطل مردود لا يقبله الله سبحانه وتعالى، عمل باطل مردود لا يقبله الله سبحانه وتعالى، إذ يقول الله تركته وشركه، تركته وشركه. والعلماء رحمهم الله قالوا حكم العبادة التي وقع فيها الرياء التفصيل يفصل فيها. فالعبادة إذا كانت من العبادات التي يبنى آخرها على أولها وقوع الرياء في أي جزء من أجزائها يبطلها جميعا، كالصلاة والحج والوضوء ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي ينبني آخرها على أوله. أما العبادة إذا كانت من العبادات التي لا ينبني آخرها على أولها وتقبل التجزي فهذه إنما يبطل منها ما الجزء الذي وقع فيه الرياء، كالصدقة مثلا. فلو أنك أردت أن تتصدق بمئة ريال وصرت توزع المئة، خمسة ريال، عشرة ريال، عشرين ريال، وزعت من المئة خمسين ريال، في الخمسين الثانية لما جئت توزع رأيت أحد الناس يراك فأردت فدخل في نفسك نوع من الرياء وأنت توزعها، فالخمسين الأولى صدقة متقبلة منك خالصة لله، والخمسين الثانية وقعت بطلب المرأة إيه؟ غير مقبولة، لأنها عبادة تقبل التجزي ولا ينبني آخرها على أولها. إذن الرياء من العبادات، من الأعمال التي تبطل العبادة، من الأعمال التي تبطل العبادة، إما أن تبطلها من أولها إلى آخرها إذا كانت العبادة مما ينبني آخرها على أولها، أو تبطل الجزء الذي وقع فيه الرياء كالصدقة، كالصدقة أو ذكر الله، كأن تكون في مجلس تذكر الله، تسبح وتقرأ القرآن بدون مرأة، ثم حضرت في المجلس شخص فدخل في نفسك نوع من الرياء تطلب المرأة عنده، فصرت تزين القراءة من أجله وصرت تقصد أن يظن فيك خيرا وصار قصدك له، بطل من القراءة والذكر ما قصدت فيه المرأة وما لم تقصد فيه المرأة فهو الصحيح، لأن هذه عبادة لا يتصل أولها بآخرها. أما العبادة التي تصل أولها بآخرها فإنها تبطل ولو وقع الرياء في آخر جزء منها. طروء الرياء بعد أداء العبادة لا أثر له، طروء الرياء بعد أداء العبادة لا أثر له. ورود الرياء أثناء العبادة مع المدافعة أيضا لا أثر له، أنه يرد على نفسك خاطر الرياء ثم أنت تدافعه ولا تتمادى فيه لا أثر له. إذن عندنا حالان تبطل فيها العبادة بالرياء، وعندنا حالان لا تبطل فيها العبادة بالرياء. الذي لا تبطل فيه العبادة بالرياء إذا طرأ الرياء بعد انقضاء العبادة، يعني بعد ما صليت طرأ الرياء ما يأثر، قد العبادة خلصت لله سبحانه وتعالى وانقضت على هذا. الثاني أن تطرأ، أن يرد عليك خاطر الرياء وأنت داخل العبادة ولكن لا تتمادى فيه، إنما تدافعه، فهنا لا تبطل العبادة، لا تبطل العبادة. وإن شئت أن نضع ضابط، نقول الرياء، نضع ضابط للرياء المبطل، نقول الرياء الوارد في أثناء العبادة المتصل أولها بآخرها، المتصل أولها بآخرها، أو في الجزء من العبادة التي لا يتصل أولها بآخرها، يبطل العبادة إذا تمادى صاحبه فيه، يبطل العبادة إذا تمادى صاحبه فيه. كذا انضبطت معك، عرفت الرياء متى يكون مبطلا، متى يكون الرياء مبطلا للعبادة. هذا الحديث يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى مستغن عن أن تتقرب إليه بعبادة له فيها شريك، له فيها شريك. العبادة لا تقبل الشركة، لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فإن قيل: هل يؤثر على العبادة أن تشترك معها نية أخرى من الأمور الدنيوية؟ كان أطلب العلم لله وللعلم الشرعي للأحاديث والنصوص التي وردت في الترغيب في العلم الشرعي مع قصد الوظيفة أو الشهادة، فنقول هذا لا يؤثر على القصد الأول ما دام الأول هو الأصلي، ما دام الأول هو القصد الأصلي والباعث الأصلي المحرك لك، خاصة إذا كنت تدافع في نفسك أن تتوجه في طلبها لهذه العبادة بقصد الأمر الدنيوي وهو الشهادة أو الوظيفة، بمعنى أنك لا تتمادى في إرخاء العنان لنفسك في أن تجعل نيتك كلها الشهادة والوظيفة، إنما تجعل توجهك أن يكون العلم خالصا لله سبحانه وتعالى، تطلبه للتزود من هذا العلم الشرعي. فإن جاء مع هذا الشهادة أو جاء مع هذا تحصيل الوظيفة فهذا من باب تحصيل الحاصل. فإن قيل ما الدليل على هذا، أقول هذا الجهاد في سبيل الله، هذا الجهاد في سبيل الله الله سبحانه وتعالى من طرق الترغيب في الجهاد أن يذكر الفيء والغنائم والأنفال، فلم يجعل طلب الغنيمة والنفل سببا مبطلا للجهاد، سببا مبطلا للجهاد، وقسم الغنائم وعمل وفعل. بل الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في قتل الأعداء، وقال من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، حديث صحيح يرغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل الكفار أثناء المعركة، فقال من قتل قتيلا فله سلبه، يعني لا يدخل ضمن المغنم، فيكون له هذا زيادة على نصيبه من المغنم. فدل هذا النص وأمثاله على أنه لا مانع من أن يطلب الإنسان بالعمل الصالح وجه الله سبحانه وتعالى مع أمر دنيوي، على أن يكون المقصد الأصلي هو الأول، على أن يكون المقصد الأصلي هو الأول، فإن حصل الثاني فبها ونعمة، وإن لم يحصل فلا بأس. وهذا الأمر مدخل من مداخل الشيطان على طلاب العلم إذا لم يحرروه، فإن بعض طلبة العلم يترك طلب العلم في الجامعات وفي المعاهد، يقول أنا لم أخلص النية لله، نيتي ليست خالصة لله. فنقول له يا أخي اطلب العلم ولا تتمادى مع ما يطرأ على قلبك من خواطر فيها معنى الرياء، أي أن علمك، أي أنك تطلب العلم للشهادة أو للوظيفة، لا تتمادى فيها، لا يضرك هذا، لا يضرك هذا، لأنك أنت مطالب بأمرين، مرغب في أمرين، الأمر الأول تحصيل هذا الأمر المستحب، الأمر الثاني مدافعة الرياء. فلا يكون عجزك عن مدافعة الرياء أو خوفك من الرياء مانعا لك عن الاستمرار في تحصيل الأمر الأول وهو طلب العلم. فاستمر في طلب العلم مع تعاهد نفسك في مدافعة الرياء، مع تعاهد النفس في مدافعة الرياء. والسلف رضوان الله عليهم ذكروا هذا الباب، فكان مجاهد وغيره يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. وجاء رجل أعرابي إلى سفيان وهو في مجلسه في درسه، وقال يا سفيان أول ما طلبت العلم هل طلبته لله؟ يقولون فأشاح سفيان بوجهه، سفيان بن عيينة كان في مكة، فأشاح بوجهه، فأتاه من الجهة الأخرى قال يا سفيان أول ما طلبت العلم طلبته لله؟ فأشاح بوجهه. فلما سأله الثالثة قال طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. إذن هذه من خواطر الشيطان أن ينقطع عن طلب العلم في المعاهد والجامعات والمدارس، ويقول أنا لا أريد أن أطلبها لأن نيتي ليست خالصة. نقول له لا، اطلب العلم فإن هذا أمر مستحب، وتعاهد نفسك في إصلاح النية، تعاهد نفسك في إصلاح النية ولا تتمادى فيها، ولا يضرك الخواطر الواردة، لا تضرك الخواطر الواردة. هذا رسول الله يقول من قتل قتيلا فله سلبه. هل يرغب الرسول في أشياء من أجل إضاعة نية الناس وإخرابها أو إضاعة أجر العمل؟ لا، لولا أن هذا يصح كباعث لكنه ليس هو الباعث الأصلي. الباعث الأصلي الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله، الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله، فهمتم؟ ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خطورة الشرك الخفي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه المسيح الدجال، حتى إن بعض الصحابة قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد حذرتنا وخوفتنا من الدجال حتى كأنه في طائفة النخل، يعني في المزارع اللي قريب من المدينة، حتى كأنه قريب من المدينة في المزارع اللي جنب المدينة فيها نخل، حتى حسبنا إنه هنا قريب عندنا من قوة تخويفك لنا من الدجال. والدجال رجل من بني آدم يخرجه الله في آخر الزمان، يجعل معه فتنا يستدرج بها الناس في الأمور التي يدعوهم إليها، فيكون فتنة عظيمة على الخلق، يكون فتنة عظيمة على الخلق. أتباعه من اليهود الذين عليهم الطيالسة، وجاء في بعض الأحاديث أن أكثر أتباعه من يهود أصبهان. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع وسائر الأيام كأيامنا. وذكر أنه يطوف الأرض ويدخلها جميعا إلا مكة والمدينة. وقال صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ أنه ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، من عظم فتنته، فإن فتنته عظيمة. يقول الأرض أنبتي تنبت، يقول يا سماء أمطري أم تمطر، يقول يا أرض أخرجي كنوزك تخرج كنوزه كاليعاسيب تخرج وراءه. يأتي بالرجل يضربه بالسيف فيتهيأ للناس أنه شطره شطرين، ثم يمر بينه ثم يجمعه فيراه الناس عادة حيا، له جنة وله نار، ناره جنة وجنته نار، فتنة عظيمة. مع هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ أخوف من المسيح الدجال ما هو؟ قال الشرك الخفي. إيه الشرك الخفي؟ الرياء. الإنسان يقوم يصلي لله سبحانه وتعالى، فيأتي رجل فيزين هذا صلاته من أجله، يطلب المراءة عنده، يطلب المراءة عنده، خلاص يطلب المراءة عنده فيبطل عمله بهذا. أما أن يزين الشخص العبادة، أن يزين الشخص العبادة وقصده ترغيب الشخص، وقصده ترغيب الشخص في أدائها لله سبحانه وتعالى، لا قصده أن يزيد مكانته عند هذا الشخص، إنما يظهر العبادة ويزينها بقصد ترغيب الشخص أو تحبيب العبادة إليه أو نحو ذلك من المقاصد الجميلة، فهذا لا حرج فيه. فقد جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد استمعت إليك البارحة، ولقد أوتيت يا أبا موسى مزمارا من مزامير داود. قال: والله يا رسول الله، لو عرفت مكانك لحبرته لك تحبيرا، عن الذكر. فما أنكر عليه الرسول. فدل ذلك أن تزيين العبادة من أجل مثلا ترغيب الناس أو تحبيب الناس فيها أو نحو ذلك من المقاصد لا بأس فيه. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، قالوا: يا رسول الله، أحدنا يعمل العمل الصالح فيرى أثره في الناس؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. إذن ما كان لمقصد صحيح شرعا لا بأس به. الرجل يخرج الزكاة أو يخرج الصدقة أمام الناس ليكون باعثا لهم على البذل والعطاء لا بأس، هذا مقصد صحيح ومن أجل الله. المقصود بالمراءة أن يكون فعلك للعبادة وباعثك لها لا هذه المقاصد الصحيحة، إنما تزين مكانتك عند هذا الشخص، تزين مكانتك في عينه، تتقرب إليه بهذه العبادة. وفرق بين الأمرين. إذن عمل العبادة، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قام وصلى على المنبر ليراه الناس ويتعلمون الصلاة، فهنا هو يصلي لله، وهناك مقصد آخر صحيح وهو تعليم الناس. الرجل يقرأ القرآن ويرفع صوته بتلاوة القرآن ليسمعه الناس فيتعلم التجويد أو فترق قلوبهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة، هو يقرأ لله ويراعي هذا المقصد أيضا لله، فيما ورد في الشرع الترغيب فيه، والرسول يقول زينوا القرآن بأصواتكم، يقول زينوا القرآن بأصواتكم، هذا لا بأس به، هذا ليس هو الرياء الذي نقصده. ولذلك يقول الفضيل بن عياض في الفرق بين الرياء وبين الشرك، أو في الفرق بين الرياء وبين العمل الصالح مثل هذه الأعمال التي لها مقاصد حسنة، يقول فعل العمل من أجل الناس رياء، فعل العمل من أجل الناس شرك، وتركه من أجل الناس رياء. هذا أيضا مدخل من مداخل الشيطان، انتبه. إيش؟ تجي أنت لك همة في عمل صالح، فيأتي شخص له مكانة عندك، فتقوم تترك أنت العمل الصالح، تقول أخاف من الرياء، فقول لك لا، هذا من الشيطان يريد أن يعطلك عن فعل العبادة الصالحة هذه. اعمل العبادة الصالحة ودافع الرياء إذا جاءت، لا تتمادى فيه، فإن عملك صالح متقبل عند الله لا يضره هذا الوارد. أما ذكرنا قبل قليل قلنا العبادة التي يرد عليها الرياء ولا تتمادى فيه إنما تدافعه، فإن الرياء لا يؤثر، الشيطان يأتيك من باب الرياء، إيش يقول لك؟ ما قال السلف رضوان الله عليهم، إن الشيطان يفتح للعبد 100 باب من أبواب الخير ليوقعه في باب في الشر، ما قدر عليك بالمعصية بالبدعة، ما قدر عليك، خلاص يجيك من الخير، انت تخاف من الرياء، يقوم يجي يعطلك، تبغى تقرأ قرآن وهميت تقرأ قرآن إلا دخل واحد، يقوم تترك قراءة القرآن، تقول بلاش رياء، يحسبني أرائي، ضحك عليك الشيطان. الصحيح استمر أقرأ القرآن ودافع الرياء. هميت تقوم تصلي لله إلا جاء واحد وتعرفه، فقلت أنا بلاشي أرائي قدامه أصلي، كنت أبغى أطول في القراءة، قلت بلاشي أطول عشان لا أرائي. لا يا أخي، أدي العبادة لله كما نويت، واعملها لله كما نويت، ولا يضرك ذلك ما دمت أنت لم تتمادى في نية الرياء. هذا ما نبه عليه الفضيل حينما قال وترك العمل من أجل الناس رياء، فإن بعض الناس يفعل العمل من أجل الناس، هذا الرياء، وبعض الناس يترك العمل من أجل الناس، هذا أيضا رياء، هذا أيضا رياء، فاحذروا من هذا، هذا كله من مداخل الشيطان. اعمل العمل الصالح وافعله وتقرب إلى الله عز وجل به، ولا تتمادى مع نية الرياء إذا ما وردت في قلبك، بل دافعها وردها ما استطعت، دافعها وردها ما استطعت، فإنك إذا فعلت هذا لم يضرك هذا الوارد. أما لو تركت هذا وتركت العبادة خسرت العبادة، وكنت خسران ومقصر في أداء هذا المستحب بصورة تظاهر أنها صالحة وهي خوف الرياء، وأنت وقعت في الرياء، وأنت وقعت في الرياء. فالمسلم ينتبه لنفسه، ينتبه لنفسه، لا يكون باعثه للعمل الرياء، ولا يكون باعثه لترك العمل الرياء من الجهة الثانية، إنما عليه أن يبادر بالأعمال الصالحة ويدافع وارد الرياء إذا ما خطر على نفسه، ولا يتمادى فيه، ولا يتمادى فيه. قالوا بلى، قال الشرك الخفي، سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الرياء شركا خفيا لأنه يكون في القلب، والشرك الخفي أحيانا يكون مخرجا من الملة، كمن خالط قلبه اعتقادات كفرية، من اعتقد مساواة غير الله بالله، من اعتقد كذا، هذا كله أمور خفية لكنها من جنس الشرك الأكبر. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر الشرك الأصغر قال كيسير الرياء، ولم يقل كالرياء. ليش؟ لأن كثير الرياء وهو خفي، وهو من الشرك الخفي، هو شرك أكبر. هذا من صفات أهل النفاق، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس، هذا من أهل النفاق. فهمتم؟ إذن قوله صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي إشارة إلى خفائه. وجاء في الأثر إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، قال أخفى من دبيب النملة، أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، نملة سوداء على حجر أسود في ليلة ظلماء ما تشوف شيء، يأتيك من مداخل الخير وأنت تظن نفسك في خير وأنت واقع في رياء. المهم أنك تحرص على مراقبة النفس من هذه الخواطر، مراقبة النفس من هذه الخواطر، وأن لا تتمادى، وتذكر نفسك دائما بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، لما يرى من نظر رجل إليه. يذكر عن بعض المرائين أنه دخل مرة المسجد وفيه عمر بن عبد العزيز كان هو الخليفة، فأطال الرجل في صلاته وكذا، فجاء أحد الناس وجلس مع عمر، فذكر عمر صلاة هذا الرجل وحسنها، يقولون فلما سلم الرجل من الصلاة قال وأنا صائم اليوم، ففي الأول راء وفي الآخر سمع، في الأول راء وفي الآخر سمع. فهمتم؟ هذه يبين لك صورة المراءة وصورة تسميع، يقول وأنا صائم اليوم. ملاحظين كيف الكلام؟ فتنتبه لمثل هذه الأمور والخواطر إذا ما وردت على قلب الإنسان. قال المصنف فيه مسائل، تفسير آية الكهف ذكرنا، الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، وهذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإن هذا كما يشمل المتابعة يشمل أيضا الإخلاص. وقوله في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. والمراد بالشرك هنا يعني العمل، يعني العمل، يعني العمل الذي أشرك فيه معي غيري أتركه ولا أنظر إليه. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، ما السبب الموجب لأن يترك الله العمل الذي أشرك فيه العبد معه غيره؟ هو قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله هو الغني، الله الغني. لو أن الناس كلهم أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وأصفرهم كانوا مشركين ما ضر الله ولا أنقذ ذلك من ملكه شيء، يدخل النار ولا، ولو كلهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد هذا في ملك الله شيء، فإن الله هو الغني ونحن الفقراء، الله هو الغني ونحن الفقراء. نحن نفعل العبادة لا نزيد في ملك الله شيء، نفعلها لصالح أنفسنا، ننجي أنفسنا من عذاب الله، لنتخلص من هذا الابتلاء الذي أوقعنا الله عز وجل فيه لحكمة أرادها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أيوة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أظن في قراءة شاذة إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. يعني ايش تبغى؟ ماذا تريد من هذه العبادة؟ تريد خلاص من عذاب الله سبحانه وتعالى ونجاحك في هذا الابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. من كان يرجو لقاء ربي، يعني من كان يرجو النظر إلى الله سبحانه وتعالى، من كان يرجو اللقاء الخاص الذي يحصل فيه النعيم والفرح والبشرى للعبد بالعمل الصالح، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم. الخطاب هو لجميع الأمة، ولكنه ابتداء خطب به من؟ الصحابة. فإذا كان هذا حال النبي في خوفه على الصحابة، فما بالكم في خوفه على من بعد الصحابة رضوان الله عليهم. إذا كان الصحابة وهم خير القرون، يقول الرسول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خاف عليهم الرسول من الرياء، فما بالكم بالذين من بعدهم. خلاص. السادسة أنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. أقول تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للرياء بأن الرجل يزين صلاته من أجل نظر الرجل إليه هو من باب التفسير بالمثال، من باب التفسير بالمثال. وإلا فإنه يدخل أيضا في الصدقة، يدخل في طلب العلم، يدخل في الزواج، يدخل في أي عبادة من العبادات، أي عبادة وقربة من القربات يدخل فيها الرياء. يذكر الله من أجل أن يراه الناس، يقرأ القرآن من أجل أن يراه الناس، يقصر ثوبه من أجل أن يراه الناس، يطيل اللحية من أجل أن يراه الناس، يتخشع من أجل أن يراه الناس. إن عباد الله ليسوا بالمتكلفين على الطبيعة، ما في تكلف. ملاحظين هذا الكلام؟ يلبس الأشياء الفقيرة الضعيفة وهو قادر على أكثر من أجل أن يقال أنه زاهد، هو مو زاهد بس يبغى يسوي كذا أنه قال أنه زاهد. يلبس الأشياء الزائدة كذا من أجل أنه يعني يعمل كله من أجل الناس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، وإذا شيك فننتقش، ها؟ إلى آخر الحديث. خلاص. طيب ننتقل لكتاب الشريعة ولا قدر في أسئلة؟ طيب نسمع الأسئلة. خلاص الآن هنا أسئلة. سؤال يقول هل قاعدة كلمة الكفر المعرفة بأن الكفر الأكبر قاعدة مختلفة، وما الجواب على حديث المرأة التي كلمت زوجها أنها قالت إني أكره الكفر؟ الجواب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، رحمكم الله، نقول القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أن كلمة الكفر إذا جاءت معرفة بأل فالمراد منها الكفر الأكبر المخرج من الملة، قاعدة صحيحة ومضطردة، قاعدة صحيحة ومضطردة بحسب دلالات الألفاظ في اللغة العربية في اللسان العربي الذي هو لسان الشرع، الذي هو لسان الشرع. ولا يعترض على هذه القاعدة بحديث المرأة إذا عصت زوجها ولم تطعه، ها؟ قالت إني أكره الكفر بعد الإيمان، لأن نقول كلمة الكفر إذا جاءت معرفة فإن المراد بها الكفر الأكبر، فإن المراد بها الكفر الأكبر. فقول هذه المرأة لا يخرج عن حالين، لا يخرج عن حالين، عن معنيين. المعنى الأول أن مرادها الكفر الأكبر، أن مرادها الكفر الأكبر، والمعنى أنها تخشى أن تقع في أمور توجب عليها الكفر الأكبر إذا ما استمرت في حياتها مع هذا الرجل الذي لا تميل إليه. وهذا معنى لا مانع منه. المعنى الثاني أن يكون المراد بقولها الكفر يعني الكفر الأصغر. ونقول وهذا يخرج من القاعدة بقرينة حال السائلة فإن العلماء رحمهم الله قرروا أن القرائن إذا ما حفت بالأمر من الأمور صرفته عن معنى إلى معنى. ألا ترون أن أهل العلم يقررون مثلا أن الأمر يقتضي الوجوب ثم يقولون إلا إذا حفت به قرينة، ويقولون النهي يقتضي التحريم إلا إذا حفت به قرينة. فنقول هنا كلمة الكفر حفت بها قرينة، وهي حال هذه المرأة أنها من أهل الإسلام وأنها جاءت تكلم الرسول بهذا الأمر، فدل ذلك أنها تريد بالكفر المعصية، فتكون هذه حالة خاصة خرجت بقرينة لا تنقض أصل القاعدة. وما مثال من يستدل بمثل هذا الدليل على نقض مثل تلك القاعدة إلا مثال من يأتي ويقول مثلا ليس من أركان الصلاة الصلاة قائما. لماذا؟ لأن الرسول صلى جالسا وهو مريض. هل يصح هذا؟ يأتي بحديث صلاة الرسول قاعدة. نقول لا، القيام في الصلاة ركن، ولكن هذه حالة خاصة تخرج عن ركنية القيام، وهي حالة ما إذا كان الإمام الراتب عرض له مرض جعله لا يستطيع القيام فصلى في الصلاة من أولها قاعدا، فعندها يقعد من خلفه من المأمومين وتصح الصلاة بدون قيام مخصصها من أصل القاعدة. هكذا نقول هنا في هذا الأصل، الأصل أن كلمة الكفر المعرفة بأل تقتضي الكفر الأكبر المخرج من الملة ما لم تأتي قرينة. خذ مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة. الكفر معرفة بأل، على القاعدة ترك الصلاة يقتضي الخروج من الملة. فنقول هذا الحديث على معنيين، إما أن يكون المراد الترك بالكلية، فهنا الترك بالكلية كفر أكبر مخرج من الملة، وقد قال عبد الله بن شقيق التابعي عن الصحابة قال ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر يعني بالكلية إلا الصلاة. فترك الصلاة بالكلية كفر أكبر مخرج من الملة. أو أن تقول كلمة الكفر هنا جاءت قرينة تصرفها عن الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر، وتسرد الأحاديث التي يستدل بها من قال من أهل السنة بأن من ترك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكون كافرا كفرا أكبر. فتقول المراد هنا بالترك يعني الترك ترك التساهل الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا. فهمتم؟ وهكذا تعامل قواعد أهل العلم، بفهم وبمعرفة. أما أن يعترض على العلماء الكبار ويرد كلامهم ويتهجم عليهم بمثل هذه الاستدلالات، بدي أقول العبيطة، بمثل هذه الاستدلالات، فإن هذا سوء أدب مع أهل العلم والله أعلم. أن الإنسان إذا قام في أحد الأركان يجب الشهادة. أقول هذا الكلام ذكره لي أحد الإخوة وطالبته أن يأتي بالنص. ذكره لي أحد الإخوة الأسبوع الماضي، قلت له آتي بشرح الطحاوية، أنا ما مر علي هذا الكلام، إذا في نقرأ. أما كلام أهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يثبت له اسم الإيمان إلا بمجموع هذه الأمور الثلاثة، حتى ينطق بالشهادتين ويعتقد بقلبه ويصدق ويعرف ويعمل الأعمال القلبية وأعمال الجوارح، لا يثبت له اسم الإيمان إلا بمجموع هذه الثلاثة. ثم هو إن فعل الطاعات زاد إيمانه، وإن انقص من الطاعات نقص إيمانه. أما أن يثبت له الإيمان بترك ركن من أركان الإسلام بالكلية هكذا يعني بدون مانع وبدون شيء معين، هذا يحتاج إلى نظر، ننظر ونقرأ الكلام ونفهمه. ما حكم الاجتماع الحاصل بين الناس الآن في الحجاز؟ أشكل علينا كلامكم في سابق الاجتماع. والسؤال الآخر، نريد منكم شرح الأثر كنا نعلم الاجتماع عند الأمير من المدينة. مسألة العزاء، العزاء في الأصل، العزاء في الأصل من أمور العادات. التعبد فيها ترغيب الشارع بأن يعز المسلم أخاه إذا ما أصيب بمصيبة، هذا التعبد فيها. وللأصل هي من أمور العادات، والعادات الأصل فيها الإباحة ما لم تقترن بمحرم، الأصل فيها الإباحة ما لم تقترن بمحرم. وعليه فإن اجتماع أهل الميت للعزاء هذا من أمور العادات، مباح ما لم يقترن بأمر، هذا من أمور العادات والأصل فيها الإباحة ما لم يقترن بأمر حرام. كان يجتمع من أجل النياحة، أو أن يجتمع على طعام يقتص من الورثة من مال الورثة القصر، أو على أن يجتمعوا على بدعة كما يفعله بعض الناس اليوم، يوزع القرآن في أجزاء ويجلس ويقرأه، أو كأن يجتمعوا على صورة أنهم يشغلوا القرآن، يعني على أي صورة بدعية، فهذا الذي هو حرام. وقد ثبت أصل الاجتماع من فعل السلف، فقد أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نجتمع عند أهل الميت. عائشة تقول: كنا نجتمع عند أهل الميت، وذكرني أحد الإخوة جزاها الله خير قال: وجاء الرسول لما مات جعفر، فرآهم لما مات حمزة، فرآهم يبكون على ميتهم، مجتمعين على ميتهم، وقال: أما حمزة فلا بواكي له. وجه الشاهد هنا أنه رآهم مجتمعين، أنه رآهم مجتمعين. وكذا في قصة موت جعفر بن أبي طالب يشعر أيضا النص بأنه رآهم مجتمعين، فلم ينكر أصل الاجتماع. لذلك قال الشيخ بن باز ما معناه أن هذا الأثر الوارد: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة، محله فيما كان مصحوبا ببكاء ورفع صوت أو شق ثياب أو لطم خدود أو إسعاف أو نحو ذلك من الأمور المحرمة. أما مجرد الاجتماع لا، مجرد الاجتماع لا، لأن هذا الأصل فيه أنه من باب العادات، أنه من باب العادات. ملاحظين أنه من باب العادات، والعادات الأصل فيها الإباحة ما لم تقترن بمحرم، والله أعلم. إيش السؤال الثاني؟ أيوه خلاص بنا. في قول القاضي غير العمل بأيدي الناس ترك العمل بأيدي الناس أفرق بين الأمرين، يقول عن أبيهما شرك أبيهما غير، هل قصد أنه أعظم من آخر أو هل قصد غير ذلك؟ الله أعلم أنه قصد أن أحدهم أعظم من الآخر وأن كليهما مذموم، وقصد رحمه الله أن ينبه الناس على باب من أبواب الرياء، فإن الناس في الغالب لا يعرفون الرياء إلا في فعل العمل من أجل الناس. فهو قال فعل العمل من أجل الناس شرك معروف، خلاص شرك أصغر، شرك خفي معروف، ها؟ ثم قال وتركه من أجلهم رياء، أي هو أيضا من نوع الشرك. فقصده الله أعلم التنبيه على أمر يغيب عن الناس التنبه له، فإن أغلب الناس إنما يتنبهون إلى أن فعل العمل من أجل الناس شرك خفي أو رياء أو كذا، ولا يتنبهون أن أيضا ترك العمل من أجل الناس هو ضرب من ضروب الرياء والشرك. ورد في حديث الشفاعة في البخاري: أخرج منها من قبل إلى الله، أخرج منها من قبل إلى الله ناس لم يعملوا خيرا قط، وهذا في عدم التكفير. ما رأيكم؟ أقول حديث الشفاعة أهل العلم رحمهم الله بيّنوا أنه لا دليل فيه على ترك العمل. وممن أجاب عن هذا الحديث الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد، فإنه قال قوله في الحديث لن يعمل خيرا قط، إنما المراد به أنه لم يأتي بالعمل تاما على وجهه، وليس المراد به أنه لم يأتي بأصل العمل. ثم دلل على هذا بأحاديث جاء فيها استعمال هذه العبارة مع وجود العمل، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جاء إلى العابد يسأله فقال ألي توبة، فقال العابد لا توبة لك، فأكمل به 100. ثم سأل من أعلم أهل الأرض فأرشد إلى عالم، فذهب إلى العالم وسأله ألي توبة، قال وما الذي يمنعك من التوبة؟ تب ولكنك أنت في أرض سوء، فاخرج منها إلى الأرض الفلانية فإن أهلها أهل صلاح أو خير. فخرج من بلده إلى تلك البلد، في الطريق مات، فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أما ملائكة الرحمة فقالت هو خرج من بيته تائبا يقصد تلك البلد الصالح. أما ملائكة العذاب فقالوا لم يعمل خيرا قط، فأطلق نفس العبارة مع وجود أصل العمل. فيصير معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط أي لم يأتي بعمل تام على وجهه، كما نفى الرسول صلى الله عليه وسلم أداء الصلاة للرجل الذي رآه يصلي ولكن يخف بها، فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. هو قد صلى، ركع وسجد وقام لكنه أخف الصلاة، هو قد صلى ولكن الرسول قال فإنك لم تصل، أي نفى عنه أداء الصلاة على الصفة الواجبة. نفى عنه أداء الصلاة على الصفة الواجبة. وهكذا نقول في قوله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط، هذا نفي لأداء العمل على وجهه التام، لا نفي لأصل العمل. نعم لو سمحت في أخي، لو نبغى زي كذا كان ما خلينا الأخ يسأل. لا تسأل هنا مع الأستاذ. هناك من يقول ان الاعمال لم تكن واجبا في الايمان وانما تكون مستحبا، الاعمال شرط كمان واجب او مستحب في الايمان وليس شرط صحه. الذي انصحكم به وارشدكم اليه التزام عبارات السلف في ابواب العلم كلها وخاصه في باب العقيده، لا تتكلموا في مسائل العقيده بعبارات لم تاتي عن السلف ثم تجعلوها هي محل الخلاف. لم يأتي عن السلف إطلاق الأعمال شرط كمال، لم يأتي عن السلف إطلاق الأعمال شرط صحة، لم يأتي عن السلف إطلاق جنس عمل، لم يأتي عن السلف إطلاق هذه العبارات التي الآن هي محل النزاع. إنما قولوا ما قاله السلف، الإيمان قول باللسان واعتقاد في الجنان وعمل بالجوارح، ولا إيمان بدون عمل، ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية، وأصحاب الكبائر في مشيئة الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. اتركوا هذه العبارات التي يحصل عليها التنازع، وفي كل عبارة من هذه العبارات محاذير، ما في عبارة تسلم، فعليكم بالأمر العتيق وعليكم بالجادة ولو طالت. لا يغركم الشيطان كل واحد يبغى يجيب ألفاظ من عنده، عبارات من عنده، تدقيقات من عنده، لا، اتبعوا عبارات السلف، أسلم وأحكم وأعلم. لا تجعلوا النزاع في عبارات حادثة لم تأتي في كلام السلف. قد يقول قائل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية قد استعملها في بعضها، فنقول نعم استعملها في مقام الشرح والبيان لا في مقام التقرير. نحن في الشرح نتوسع، قد نستعمل مثل هذا، لكن حينما نقرر نقول الإيمان قول باللسان واعتقاد في الجنان وعمل بالجوارح، ولا إيمان بدون عمل، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأصحاب المعاصي في مشيئة الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. ونأبى أن يكون النزاع في غير هذا الكلام، هذا الكلام هو من خالفنا فيه حكمنا فيه بالوصف الذي يناسبه. أما أن نجعل نزاعنا في ألفاظ، كل لفظ مجمل يحتمل كذا ويحتمل كذا، ثم نخرج هذا من أهل السنة أو ندخله في أهل السنة أو كذا، هذا يعني هذه طريقة خارجة عن الجادة. نعم. العبادة التي في الطولية هل صحيحة؟ كم باقي؟ باقي 3 ساعة، كم من 5 دقائق بس. طيب العبادة أقرأ. العبادة التي في الطولية هل يطالب صاحبها بإعادتها؟ أقول الذي يظهر والله أعلم أن العبد إذا علم أنه أدى العبادة التي يتصل أولها بآخرها بالرياء، والعبادة هذه من الواجبات، وعلم هذا من حاله أنه رأى فيها، فعليه أن يعيدها، عليه أن يعيدها، لأنه أتى بعبادة باطلة هو يعلم بطلانها، هو يعلم بطلانها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.